إن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وصلنا إلى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليت سألتهم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن نزل في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما لا ينبغي فقال بعضهم لا تفعلوا فإن نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا ما معنى يقع بنا يعني يقتلنا يوقع علينا العقوبة فقال الجلاث بن سويد منهم بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا بما نقول فإنما محمد أذن أي أذن سامعة ما معنى أذن فلان أذن يعني يصدق كل ما يسمعه مغفل يعني لعنهم الله قل أذن خير لكم قرأه العامة بالإضافة أذن خير مضاف مضاف إليه أي مستمع خير وصلاح لكم لا مستمع شر وفساد وقرأ الأعمش والبرجمي عن أبي بكر أذن خير لكم مرفوعين ملونين يعني أنه يسمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم إذا ما المعنى الثاني المعنى الأول أذن خير يعني هو يسمع منكم الخير ويسمع الشر المعنى الثاني قل أذن خير لكم فتكون ماذا أذن مبتدأ وخير خبر يعني تصديقه لكم خير من تكذيبه نعم هذا معنى قوله يعني أن يسمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم ثم كذبهم فقال يؤمن بالله أي لا بل يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين هو لا يتأذن لكل أحد هو لا يصدق أي أحد إنما يصدق الله ويصدق المؤمنين فقط ويقبل منهم لا من المنافقين وإذا قبل من المنافقين فهذا ليس لأنه صدقهم ويعلم أنهم كاذبون ولكن أخذ بظواهرهم ووكل سريرتهم إلى الله ورحمة قرأ حمزة ورحمة بالخفض على معنى أذن خير لكم وأذن رحمة فتكون معطوفة على خير وقرأ آخرون ورحمة بالرفع أي وأذن خير وهو رحمة يعني رحمة هنا تكون ماذا خبر لمبتدأ محذوف للذين آمنوا منكم ورحمة للذين آمنوا منكم لأنه كان سبب إيمان المؤمنين والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم قال قتادة والسدي واجتمع الناس من المنافقين فيهم الجلاث بن سويد وديعة بن ثابت فوقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبوه وقالوا إن كان ما يقول محمد الحق فنحن شر من الحبيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم هذا الذي فيه نص ولكن ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أصحابي 12 رجلا لا يدخلون الجنة ولا يشمون ريحها 12 كان يعرفهم بأسمائهم إن هل معنى ذلك أنهم 12 رجلا فقط فهم كانوا أكثر من ذلك حسن إنه مسلم طيب يعرفون بالله لكم ليرضوكم قال قتادة والسدي اجتمع ناس من المنافقين فيهم الجلاث بن سويد وديعة بن ثابت فوقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له عامر بن قيس فحقروه وقالوا هذه المقالة ماذا حقروه؟ يعني قالوا هذا الغلام لن يذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب الغلام وقال والله إن ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم حق وأنتم شر من الحمير. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فدعاه وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف أن عامرا كذاب وحلف عامر أنهم كذبا فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عامر يدعو ويقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال مقاتل والكلبي نزلت في رهط أي جماعة من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه يعتذرون إليه ويحلفون فأنزل الله تعالى هذه الآية يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق ويرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم يخالف الله ورسوله أن يكون في جانب واحد من الله ورسوله يعني يكون في حد الرسول والله في حد وهم في حد في شقة فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم أي الفضيحة العظيمة الخزي الذل والفضيحة أمام الناس. يخشى المنافقون أن تنزل عليهم أي تنزل على المؤمنين فهم في عليهم ترجع للمؤمنين سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي بما في قلوب المنافقين من الحسد والعداوة للمؤمنين كانوا يقولون فيما بينهم ويسرون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في شأنهم يعني يقولون القبيح فيما بينهم ويخافون أن ينزل القرآن في شأنهم فضيحة يعني يظهر الله ما فعلوا المعنى فضيحة نعم فضحوا أيضر عيبا أمام الناس. قال قتادة هذه السورة تسمى الفاضحة والمبعثرة والمثيرة أثارت مخازيهم ومثالبهم الفاضحة مفهوم بالفضحة المبعثرة من بعثرة ما معنى بعثرة فرق بعثرة الأشياء فرقها في فرقت وأظهرت ما في قلوب المنافقين والمثيرة من فعل أثار أثار أي حركة فحركت ما في صدور المنافقين وأخرجته أثارت مخازيهم ومثالبهم المثالب عكس المناقب عكس الفضائل مثالب عكس فضائل نعم ومخازيهم يعني ما يستحقون به الخزي قلنا الخزي والفضيحة يعني أظهرت ماذا عيوبهم هذه مثالبهم عيوبهم ومخازيهم أي فضائحهم واضح هذا مثالب عيوب نعم والمخازي الفضائح. قل استهزئوا إن الله مخرج مظهر ما تحذرون. قال قيس عن قيس بن عبادة قلنا لعمار أرأيت عن قيس بن عبادة قال قلنا لعمار أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه فإن الرأي يخطئ ويصيب أو عهد عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي ذكر الحديث الذي ذكرته منذ قليل قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة قال في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط 8 منهم تكفيهم ممكن رواية الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. قيس بن عبادة سأل عمار بن ياسر أرأيت قتالكم أرأي أن رأيتم أي قتال يقصد أحد الصحابة القتال بين الصحابة في الجمل لأن عمار كان مع علي في وقات الجمل وقتل فيها فإن الرأي يخطئ ويصيب أو عهد عهده إليكم هل هذا الرسول عليه السلام أمركم أن تقاتلوا معاوية فقال ما عهد علينا رسول الله شيئا لم يعهد إلى الناس لم يأمر لنا بشيء خاص لم يأمر به الناس وقال إن رسول الله قال إن في أمتي قال شعب أحسبه قال حدثني حذيفة قال في أمتي 12 منافقا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط 8 منهم تكفيهم الدبيلة يعني مرض الدبيلة مرض وصفه يصيب أكتافهم ويخرج به ينجم يعني يخرج أو يظهر في صدورهم آية معينة يموتون بها 8 من هؤلاء المنافقين يموتون بها الجهة طب ما منافقة يذكر عمر لهذا الحديث يعني قائد يسأله عن القتال فذكر له حديث المنافقين كانه يقول إن النفاق قد سيظهر في هذه الأمة وسيكون موجودا فلا يتبع ماذا؟ قتال المنافقين هذا وجه المناسبة يعني ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب وسبب نزول هذه الآية على ما قال الكلبي ومقاتل وقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في غزوة تبوك النار ينزل في أكتافهم يعني كناية ماذا؟ مرض يظهر في أكتافهم ينجم أن يظهر من ظهورهم يعني مثلا هذا المرض يأكل لحمهم حتى يخرج من ظهرهم يموتون به ينجم يظهر ده؟ نعم يموتون به هم يموتون بهذا المرض هذا 8 من هؤلاء 12 يموتون بهذا المرض ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب وسبب نزول هذه الآية على ما قال الكلبي ومقاتل وقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه 3 نفر من المنافقين 2 يستهزئان بالقرآن والرسول والثالث يضحك قيل كانوا يقولون إن محمدا يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنه ما أبعده من ذلك وقيل كانوا يقولون إن محمدا يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن المنافقين يعني نزل فيهم قرآن وإنما هو قوله وكلامه يعني يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤلف القرآن من عند نفسه فأطلع الله نبيه على ذلك فقال احبثوا علي الركب يعني هتوم قفوهم يعني احبثوا يعني قفوهم علي الركب أي مسافرين هؤلاء 3 فدعاهم وقال لهم قلتم كذا وكذا فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب أي كنا نتحدث ونخوض في الكلام كما يفعل الركب لقطع الحديث لقطع الطريق بالحديث واللعب يعني كنا نمزح قال عمر فلقد رأيت عبد الله بن أبي يشتد قدام النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه يعني تضرب رجله من شدة جري الحجارة الحجارة تضرب عقبه ويقول إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه ولا يزيد على ذلك حتى الأمر في سبب النزول ما ورد بسند صحيح آخر لم يذكره هنا أن هؤلاء المنافقين ماذا قالوا؟ قالوا ما وجدنا قرآنا أرغب من قرآنا هؤلاء بطونا ولا أكذب أجسونا ولا أجبل عند اللقاء مفهوم؟ نعم فنزلت الآية ماذا قلت؟ هو عندما تعلق عند التوبة لن تقبل منه لأنه نزل نعم هؤلاء الأربعة أو الثلاثة لم يتب الله عز وجل على واحد منهم قال تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الطائفة كانت واحد هو مخشي بن حمير واحد صحابي اسمه مخشي بن حمير تاب فتاب الله عليه أما الآخرون لم يوفقوا للتوبة كان قوله إنما كنا نخوض ونلعب ليس توبة حقيقية لو كانت توبة حقيقية لقبلها الله منهم لكن الله لم يوفقهم للتوبة إنما وفق من هذا الرجل فقط مخشي بن حمير نعم فبعض أهل العلم كالمالكية وذكر هذا الشيخ الإسلام في الصالم المسلول استدلوا بهذا الحديث أن الذين لم يلتفت إليهم ولم يعفو عنهم على أن توبة التائب والمستهزئ لا تقبل وهذا القول اختاره شيخ الإسلام بمعنى أنها لا تقبل في الدنيا بمعنى أنه يقتل على كل حال أما لو تاب توبة حقيقية بينه وبين الله تقبل إنما يقولون فلانة إنما يقولون المستهزئ أو الساب أو الزنديق لا تقبل توبته ليس معناها أن باب التوبة أغلق عليه لا المعنى أنه لا تقبل في الدنيا يقتل لفعله أما توبته هذه قد تقبل إذا صدق فيما بينه وبين الله طيب هذا قول قوي ونسمي ذكر عليه أدلة كثيرة في الصلاة المسؤول قول تعالى قل أي قل يا محمد أبالله وآياته أي كتابه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإن قيل كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين سأقرأ كلام ثم أذكر فيه خلاف قيل معناه أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان ما هو الإشكال الآن؟ سبب الإيمان لهم. أن الله أثبت لهم الإيمان وهم كانوا منافقين كما يرى كثير من المفسرين فكيف وصفهم بالإيمان وهم كانوا منافقين فقال أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان كفرتم بعد إيمانكم يعني إيمانكم هذا كان إيمانا كاذبا أنتم تظهرون ولكن في الحقيقة أنتم لستم مؤمنين فالحقيقة هذا التأويل مرجوح شيخ الإسلام يرى الصارم المسلول أن هؤلاء كانوا مؤمنين ولكن إيمانهم كان إيمانا ضعيفا نعم لماذا؟ لأنه ليس من عادة القرآن أن يسمي المنافق مؤمنا بل من عادة القرآن أن يسمي المنافق مسلما واضح هذا؟ نعم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يقف في امرأة لوط لأنها كانت في الظاهر المسلمة كانت في الباطن كافرة. مثلا قالت العرب ومن نقول لم تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا. فليثبت الإيمان إلا من برئ من النفاق. على كل حال خلاف هذه المسألة معتبر بين المفسرين، وهذا الخلاف لا يصح دليلا للمرجئة، لأن المرجئة استدلوا بأن هؤلاء القوم كانوا منافقين وأن الأدم لم يكفروا بسبب بسبب الاستهزاء، إنما كفروا بسبب نفاقهم. يعني قولهم هذا ليس هو الكفر، إنما هم كفروا بسبب أنهم كانوا يعتقدون الكفر. فكيف يجمع هذا؟ أثبت لهم الإيمان. لا، ما خلاص نقول أن الإيمان هنا معناه الإيمان الظاهر، وأنهم لم يكونوا مؤمنين في الحقيقة كانوا منافقين. قال شيخ الإسلام في الصارم المسنون: لو قلنا أنهم كانوا منافقين فهل كان نفاقهم معلوما أم ليس معلوما؟ كان معلوما أو ليس معلوما قبل هذه القصة؟ غير معلوم. غير معلوم. فكيف حكمنا عليهم بالنفاق؟ بالكفر بعدما ظهر بقولهم، فلن نعلم أنهم كفار إلا بما أظهروه من كفر. فدل هذا أن الاستهزاء كفر، كان يقول هذا كفر ثم أظهروه، فدل هذا أن ليس الاستهزاء كفر. فهمت؟ لأن مذهب المرجئة يقولون إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، وإن العمل الظاهري ليس كفر إنما هو دليل على كفر الباطن. الاستهزاء هذا ليس كفر في نفسه إنما هو دليل على كفر الباطن. فهمت؟ فهمت هذا؟ لكن أهل السنة يقول لا، العمل نفسه كفر والباطن نفسه يكفر باعتقاد الكفر. يعني المرجئة حصل الكفر في الاعتقاد، خلافا لأهل السنة الذين قالوا الكفر قد يكون بالقول والفعل والاعتقاد. نعم. طيب، هل يكون الاستهزاء مثلا عندما نقول لشخص يعني يبتعد من هذا الحرام يعني ستموت يعني ويعازف، هل انت ذهبت ورجعت؟ يكفر طبعا، هذا استهزاء، هذا فيه انكار البعث اصلا، هذا استهزاء وشك، هذا استهزاء وشك. وذلك الاستهزاء من النواقض التي لم يعبر فيها لا بجهل ولا بتأويل. لماذا؟ لأنها مناقضة لأصل الدين الذي مبناه على التعظيم. لذلك نقل شيخ الإسلام في الصارم عن إسحاق بن راهوية أنه قال باللفظ هكذا: قال من سب الله ورسوله وكفر ظاهرا وباطنا سواء كان عالما بالتحريم أو ذاهلا عنه. ذاهلا يعني متأولا، يعني ناسيا جاهلا. لماذا؟ طبعا المخطئ يخرج، المخطئ الذي سبق لسانه لم يقصد، لأن الاستهزاء مناقض للتعظيم. ومن ادعى أنه يجهل أنه لابد أن يعظم الله ورسوله وكتابه فليس المسلم أصلا. نعم، احترام الأبيه يعني لا يسبه، لا لا أحد يجهل أنه لابد أن يحترم أباه مثلا. ومن المسائل الذي لا يعبر بالجهل مثل الاستهزاء والسب في مسائل كل ما كان عائدا إلى أصل الدين بالهدف هو التنقص، التنقص الاستهزاء السب. أما ما لم يعلم إلا من جهة النص فهذا لابد فيه بلوغ النص كسائر المسائل كباقي المسائل، سواء كان متعلقة بتوحيد الألوهية أو الأسماء والصفات، لأنها متعلقة ببلوغ النص. كيف يعرف الإنسان بعقله بدون النص أنه لابد من إفراد الله بالذبح أو بالنذر أو بالدعاء أو بالحلق تعظيما أو بغير ذلك من أنواع العبادات؟ هذه أمور لا يستقل العقل بمعرفته إنما تعلم من قبل النص. فإن قيل هو يعلمه عندما يقول لا إله إلا الله، فالجواب أن هذا توحيد الجملي، لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. فإذا نطق بها كثاوى التوحيد الجملي ثم أمر بالعبادات عندما يبلغه دليلها. نعم، لأن هذه الأمور لا تعلم بالعقل. المهم يعني هذا ليس الموضوع هنا. يقول: وإن نعف عن طائفة منكم أي نتب على طائفة منكم، وأراد بالطائفة واحدة وهو مخيل لحميدة، نعلم طائفة لأنهم كانوا مجرمين بالاستهزاء. قال محمد بن إسحاق الذي عفى عنه رجل واحد هو مخيل بن حميد الأشجعي، وقال هو الذي كان يضحك ولا يخوض، كان يضحك ولا يتكلم معه، وكان يمشي مجانبا له وينكر بعض ما يسمع، يعني كان يمشي بعيدا قليلا وأحيانا ينكر وأحيانا يضحك. فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية أخرى أعنى بها تقشعر الجلود منها وتجب منها القلوب. تجب من وجب أي ارتجف ووجل. اللهم اجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفلت أنا دفنت، فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا عرف مصرعه غيره. فهمتم؟ يعني دعا الله أن يموت شهيدا ولا يعرف أحد مكانه، فمات ولم يعرف، حتى ليكون لك فضل أحد في التقتيل أو التكفير. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أيهم على دين واحد، وقيل أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق، يأمرون بالمنكر بالشرك والمعصية وينهون عن المعروف أي عن الإيمان والطاعة، ويقبضون أيديهم أي يمسكون عن الإنفاق والصدقة في سبيل الله ولا يبسطونها بخير، نسوا الله فنسياهم، تركوا طاعة الله فتركهم الله من توفيقه وهدايته في الدنيا. هذا من صفات المقابلة التي ذكرناها منذ قليل. والنسيان الترك في حق الله ماذا؟ لأن النسيان في اللغة يصح أن يطلق على الترك، وهذا ليس تأويلا. فنسوا الله بما تركوا طاعة الله، هم يعلمون أن الله أمرهم بالطاعة، لم ينتهوا الصلاة، يعلمون أن الله أمرهم بالصلاة تركوها، فترك الله توفيقهم وهدايتهم. هذا فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل على أن الله عز وجل لا يعاقب العبد بالإضلال عقوبة المبتلى إلا إذا وجد سبب الإضلال من العبد. نعم، نسوا الله فنسيهم. نعم، أعرض، أما هذا فأعرض الله عنه. نعم، طبع الله على قلوبهم بما كان، فإذا لابد أن يكون هناك سبب للعقوبة من العبد. نعم، قال تركهم الله من توفيقه وهدايته في الدنيا ومن رحمته في الآخرة وتركهم في عذابه. إذا تركهم لا معاني كلها داخلة، يتركهم في عذابه في الآخرة، يتركهم من التوفيق، يتركهم من رحمته. إن المنافقين هم الفاسقون أي خارجون عن طاعة الله، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم كافيتهم جزاء على كفرهم، ولعنهم الله أبعدهم من رحمته ولهم عذاب مقيم دائم كالذين من قبلكم، أي فعلتم كفعل الذين من قبلكم بالعدول عن أمر الله فلعنتم كما لعنوا، لعنتم كما لعن الذين من قبلكم، كانوا أشد منكم قوة بطشا ومنعة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، أي فتمتعوا وانتفعوا بخلاقهم أي بنصيبهم من الدنيا باتباع الشهوات ورضوا بها عوضا عن الآخرة. فاستمتعتم بخلاقكم أيها الكفار والمنافقون كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وسلكتم سبيلهم وخضتم في الباطل والكذب على الله تعالى وتكذيب رسله والاستهزاء بالمؤمنين كالذي خاضوا، أي كما خاضوا، يعني خضتم في الباطل كما خاضوا. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، أي كما حبطت أعمالهم وخسروا كذلك حبطت أعمالكم وخسرتم، لكم اتبعتموهم في الانشغال بالدنيا وفي التكذيب والاستهزاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن غيرهم يعني. وفي رواية أبي هريرة فهل الناس إلا هم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا شكلا يعني وهديا تتبعون عملهم حذو القذلة القذلة غير أني لأدري أتعبدون العجل أم لا. إذا أنتم تشابهون بني إسرائيل تماما ولكن لأدري هل تتعبدون العجل مثلهم أم لا، عياذا بالله تعالى. هذا وقع في وقت الصحابة الشيخ وقاتل الصحابة وقع في حياة الصحابة، تقصد التشبه؟ التشبه مراتب ودرجات، لا يقول هذا إلا إذا كان قد وقع بعض صوره، ولكن لا شك أنه لا يجعل الناس الزمان كما في حديث أنس عند مسلم إلا والذي بعده شر منه، فكلما تقدم الزمان زال هذا التشبه كما هو طرار في هذا الوقت. خشية في الضب. نعم، خشية في الضب. بعض أهل العلم قالوا لأن الضب هو أقدر جحر، جحر قذر جدا، قذر وسخ، لأنه يقضي حاجته فيه، فمعنى ذلك أنهم لو ولا منفعة في دخول الجحر لأن الجحر ضيق جدا فلا منفعة في دخوله، بعد ذلك أنكم لو وجدتم هؤلاء الكفار يفعلون شيء لا منفعة لكم فيه بل فيه ضرر ستفعلونه تقلدونه حتى فيما فيه ضرر لكم، وهذا واقع تراه في أمور العادات والعبادات وغير ذلك مما يقلد فيه المسلمون الكفار. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يأتيهم يعني المنافقين نبأ أي خبر الذين من قبلهم حين عصوا رسولنا وخالفوا أمرنا كيف عذبناهم وأهلكناهم، ثم ذكرهم، ذكر الذين من قبلهم فقال قوم نوح أهلكوا بالطوفان وعاد أهلكوا بالريح وثمود بالرجف وقوم إبراهيم سلب النعمة وهلاك نمرود وأصحاب مدين يعني قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة، والمتفكات المنقلبات التي جعلنا عياليها سافلة، وهم قوم لوط أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم وعصوهم كما فعلتم يا معشر الكفار، فاحذروا تعجيل النقمة العذاب، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الدين واتفاق الكلمة والعون والنصرة، يأمرون بالمعروف بالإيمان والطاعة والخير وينهون عن المنكر. لا، قوم ثمود أهلكوا بطريقتين، بالرشفة ثم الصيحة كما جاء في الأعراف وهود، الرشفة الزلزال ثم الصيحة، يعني أخذتهم الرجفة فأصبحوا في نار الجاثمين، وفي آية أخرى فأخذتهم الصيحة، فهمت؟ هم عذبوا بالرشفة ثم الصيحة، الزلزال ثم الصيحة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الدين واتفاق الكلمة والعون والنصرة، يأمرون بالمعروف بالإيمان والطاعة والخير، وينهون عن المنكر عن الشرك والمعصية وما لا يعرف في الشرع، ويقيمون الصلاة المفروضة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة، منازل طيبة في جنات عدن، أي متاتين خلد وإقامة، يقال عدن بالمكان إذا قام به. قال ابن مسعود: هي مطمان الجنة، أي وسطها، المطمان الوسط يعني، فتكن في جنة عدن وسط الجنة وأفضل، والوسط هو الأفضل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله المرود، والمرود المرود جمع مرج، والمرج الأرض الخضراء، لو 5000 باب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. الأظهر أن العدن كما قال أكثر المفسرين يعني إقامة دائمة، من قول معدن بالمكان، ومنه سمي المعدن معدن لأنه يقيم في الأرض، مفهوم؟ أما ما قاله عبد الله بن عمرو لو صح عنه هو من الإسرائيليات يعني التي تروى، لأنه كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر من ذلك، أكبر من الجنة، ذلك هو الفوز العظيم. روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطيه أحدا من خلقك. فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارض عنا. نعم، أنا ورضا صارت أعظم من الرؤيا. الرضا أعظم من الرؤيا وأعظم من نعيم الجنة. لماذا؟ لأن الرؤيا والجنة أنت لا تأمن أن يغضب الله عز وجل عليك بعد ذلك فيحرمك من الجنة ويحرمك من الرؤيا. أما الرضا معناه ماذا؟ ليس أي رضا، رضا مقيد بأنه لا يسخط عليه بعده أبدا. لو قال أحل عليكم رضواني وسكت، ما ممكن أفعاله متجددة، فيرضى أحيانا ويسخط أحيانا، يرضى عن المؤمن حال إيمانه وقد يغضب عليه بعد ذلك حال معصيته، لكنه قيد هذا الرضا بقيد عظيم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، قيد بالتأبيد. فلذلك كان أعظم من الرؤيا والجنة. يرضى ويبقى رؤيا طبعا. قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والقتل والمنافقين، واختلفوا في صفة جهاد المنافقين. قال ابن مسعود: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقال ابن عباس: باللسان وترك الرفق، يعني قيل جاهد المنافقين يكون باليد، وقيل باللسان وترك الرفق، والأظهر أنه حسب حاله وحسب ما يظهرون. واغلب عليهم، واغلب علينا لماذا؟ من الغلظة شدة، كن شديدا عليهم. ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المصير. قال عطاء: نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح. نعم، يعني الآيات التي يذكرها بعض المعاصرين عندما يتكلمون عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيما وأنه كان عفوا وكان يغفر، نعم، ويتركون الآيات التي فيها الغلظة، الأمر بالغلظة والشدة على المنافقين، هذا من عدم التوازن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة، يعني ظل حائط يعني، فقال: إنه تأتيكم إنسان فينظر إليكم ب بعيني شيطان. فإذا جاء فلا تكلمه، يعني هو شيطان من شياطين الإنس. فلم يلبثه أن طلع رجل أزرق فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال علام تشتمني أنت وأصحابك. فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام، أي أظهروا الكفر بعد إظهار الإيمان والإسلام. قيل هي تب النبي صلى الله عليه وسلم وهموا بما لم ينالوا. قال مجاهد هم المنافقون بقتل المسلم الذي سمع قولهم لنحل شره من الحديث لكي لا يفشيه ينشره يعني. وقيل هم بما لم ينالوا كما قال بعض المفسرين هم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام كما حدث بعد أحد في قصة الرجلين اللذين ذهب الرجل الذي قتل فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود ليأخذ منهم الدية وأرادوا أن يرموا عليه الرحى، وكان هذا سبب إجلاء بني النضير. قيل هم بما لم ينالوا أي هم بقتل النبي كما ذكر هذا ابن كثير وغيره. وما لقبوا أي ما كرهوا وما أنكروا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال الكلبي كان قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في ضنك من العيش، فلما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا بالغنائم، يعني هم كانوا فقراء ولا ينكرون ولا يكرهون ولا ينقمون على النبي إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإن يتوبوا من نفاقهم وكفرهم يكو خيرا لهم، يكو التوبة يعني خيرا لهم، وإن يتولوا يعرضوا عن الإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالخزي والآخرة، أي وفي الآخرة بالنار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم أي منافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنودين حق الله منه ولنكونن من الصالحين، نعمل بعمل أهل الصلاح فيه من صلة الرحم والنفقة والخير. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فالآية عامة في كل المنافقين. أما قصة المشهورة وهي قصة لا تصح في قصة ثعلبة بن حاطب، إنها نزلت فيه لو صحابية كان اسمه ثعلبة بن حاطب، ها كان فقيرا ثم دعا الله عز وجل أن يكون غنيا، فلما أصبح غنيا ترك الزكاة، هذا قصة لا تصح. فأعقبهم أخلفهم نفاقا في قلوبهم، أي صير عاقبة أمرهم نفاق إلى يوم يلقونه يريد حرمهم التوبة إلى يوم القيامة عياذا بالله تعالى. بما أي بسبب، فإذا هذه عقوبة من الله بسبب فعل منهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، يعني ما أضمروا في قلوبهم وما تناجوا به بينهم، وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. قال أهل التفسير: حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق، فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال يا رسول الله مالي ثمانية آلاف، جئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل الله وامسكت أربعة آلاف لعيالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت، فبارك الله في ماله حتى أنه خلف امرأتين يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما 160 ألف درهم. وتصدق يومئذ العاصم بن عدي العجلاني 100 وسق من تمر، وجاء هذا كثير جدا، الوسق 60 صاع. وجاء أبو عقيل الأنصاري واسمه الحباب بصاع من تمر، يعني الأول تصدق بكم؟ 6000 صاع، والثاني تصدق بصاع واحد. وقال يا رسول الله بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر. الجرير والحبل، فكان فقيرا، يعني طوال الليل يعمل، ماذا يفعل؟ يخرج الماء من البئر، وأجرته كانت صاعين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع وأبقى صاع لأهله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقة، أن يضع هذا الصاع في الصدقة. فلمزه المنافقين أجره بالجرير، أجره من جر يجره، والجرير هو الحب، يعني يجذب الماء بالدلو من البئر وأجرته كانت صاعين. نعم. فلمزهم المنافقون. ماذا لمزهم؟ اللمز والعيب. فقالوا ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء، لم أعطى شيئا كثيرا، وإن الله ورسوله لغنيان عن صاعد أبي عقيل، ولكنه أراد أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقة، فأنزل الله عز وجل أن يذكر بنفسه. لأنهم يقولون هذا الرجل ما تصدق بهذا القليل إلا ليعلم النبي أنه فقير فيعطيه من الصدقة بعد ذلك، لأنه أعطى ليأخذ. فهذه صفة المنافقين، هو اتهام، هذا من صفة المنافقين، اتهام الناس بالرياء. فالذي يتهم الناس بالرياء في صفة من صفات المنافقين، في صفة من صفات المنافقين. الذين يلمزون أي يعيبون المتطوعين المتبرعين من المؤمنين في الصدقات، يعني عبد الرحمن بن عوف وعاصما، والذين لا يجدون إلا جهدهم أي طاقتهم، يعني أبا عقيل، فيسخرون منهم يستهزئون بهم، سخر الله منهم أي جازاهم الله على السخرية. هذا تأويل، وهذا طريقة البغوي في التفسير هنا في الصفات المقابلة. مر معنا هذا في سورة البقرة، ها؟ وقال مر معنا من قليل في كلمة هذه المسألة، قلنا إنهم يؤولون الصفات المقابلة بماذا؟ بالمجازاة بالعقاب. لا، نقول سخر الله منهم بالسخرية حقيقية، فهمت؟ ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لفظه أمر ومعناه خبر، تقديره أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. أستغفرت يا شيخ، استغفرت استفهام، لكن ممكن تفعل فعل ماضي ويقال أفضل استغفرت لهم، يا أفضل استغفرت عندك بالهمزة، عندك هذا بالهمزة، الأولى أن تقال ماضي يكون خبر. استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وذكر عدد 70 للمبالغة، نعم، في اليأس عن طمع المغفرة، ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون عن غزوة تبوك والمخلف المتروك بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله، قال أبو عبيدة أي بعد رسول الله، وقيل مخالفة لرسول الله حين صار وأقاموا، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب، وكانت غزوة تبوك في شدة الحرب، قلنا جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أي يعلمون. فليضحكوا قليلا، فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة، تقديره فليضحكوا قليلا فسيبكون كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فليضحكوا خطأ، فليضحكوا. قال تعالى فإن رجعك الله أي ردك يا محمد من غزوة تبوك إلى طائفة منهم، يعني من المخلفين، وإنما قال طائفة منهم لأنه ليس كل من تخلف عن غزوة تبوك كان منافقا، بعضهم تخلف العمر، فاستأذنوك بالخروج معك في غزوة أخرى، فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا في سفر ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة في غزوة تبوك فقعدوا مع الخالفين أي مع النساء والصبيان. وقيل مع الزمن والمرضى، الزمن جمع زمن وهو المريض مرضى لا يرجع شفاؤه. وقال ابن عباس مع الذين تخلفوا بغير عذر. وقيل مع الخالفين، قال الفراء صاحب الخالف إذا كان مخالفا، خالفين أي مخالفين للنبي. هل أمر النبي لعلي أن يبقى في المدينة؟ لا، ليس في تبوك، هذا كان في بدر. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال أهل التفسير بعث عبد الله بن أبي بسلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أهلكك حب اليهود، فقال يا رسول الله إني لم أبعث إليك لتؤنبني، إنما بعثت إليك لتستغفر لي، وسأله أن يكفنه في قميصه ويصلي عليه. انظر هذا المنافق الكافر يعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لماذا لم تقبل توبته؟ لأنه لم يكن توبة حقيقية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لتؤنب أي لام، يعني النبي لامه، قال أهلكك حب اليهود، هذا لوم من النبي عليه الصلاة والسلام. عن عمر قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه قفز عمر، فقلت يا رسول الله تصلي على ابن أبي بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعدد عليه قوله، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، يعني تعب عني يا عمر. فلما أثرت عليه قال إني خيرت فاختر، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لجدت عليها. هذا بالعظم برحمته صلى الله عليه وسلم. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. انظر تواضع عمر، لم يقل فكان رأيي صحيحا، لما قال عجبت من جرأتي، مع أن القرآن صدقه، هو الذي كان صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ. لا جرأة هنا يعني أنني جدلت النبي جدلا كثيرا، بل في الوقت أنه جذبه من ثوبه عليه الصلاة والسلام. الجمع أن يقال أنه نزل بعد الصلاة، الصلاة نزل بعد الصلاة ليس قبل الصلاة. حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ولفت في فيه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كفى عباسا قميصه. قال سفيان وقال هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. عبد الله ابنه كان صحابيا جليلا. قال ابن عيينة كانت له عند النبي يد فأحب أن يكافئه، بل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا من عظم شفقته ورحمته، ليس لأنه له عنده يد. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك. سراج نور، نور من النار، يعني هذا مرض. قد قيل دبي هذا مرض جلدي خطير. نعم، ما اسمه في عند المواصل الله اعلم، لكن النبي عليه الصلاه والسلام وصف بهذا الوصف انه ينجم، يكون في اكتافهم وينجم من ظهورهم ويخرج من ظهورهم.